سنين عم تغلى قلبي يا عهد ولدني يا حلو يا حبيب المبيعك بالدنيا وكل سنة بحبك أكتر من سنين عم تهدل اليمامي وغرقني الحنين حبك وايامي وحكايات سنين تهدل اليمامي وغرقني الحنين حبك وايامي وحكايات سنين يا ورد يا نسر يا تلج عصني يا اول الجني يا خير السنين سنه عن سنين سنه عن سنين عم تغلى قلبي يا عهد ولدني يا حلو يا حبيبي المبيعك بالدنيا وكل سنه بحبك اكثر من سنين وانطرتك على بابي بليله العيد مرقوا كل اصحابي وحدك اللي بعيد انطرتك على بابي بليله العيد مرقوا كل اصحابي وحدك اللي بعيد شو نسيت المواعيد وهديت العيد سالني شو بيني باول هالسنين سنه عن سنين سنه عن سنين عم تغلى قلبي يا عهد ولدني يا حلو يا حبيبي المبيعك بالدنيا وكل سنة بحبك